السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الحديث عن الله عز وجل، ما أجمل الحديث عن الذي بيده كل شيء نريده، سعادتنا بيده، رزقنا بيده، صلاح أحوالنا وذرياتنا بيده، يدبر أمرنا في الخفاء وفي العلن، يعلم ما نخفي وما نعلن، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. كلما ناديناه وجدناه مجيبا وقريبا. إذا ضاقت بك السبل أسجد بين يديه تفتح لك أبواب السماء. إذا رفعت يديك إليه يستحي جل جلاله أن يرد يديك صفرا، لأنه كريم لا يرد السائلين، ولطيف بعباده يلطف بهم ويعينهم ويسهل كل ما تعسر من أمورهم. اليوم يا إخوة نقف مع اسم جميل، وكل أسماء الله جميلة وحسنى، ألا وهو اسم الله اللطيف. اللطيف هذا الاسم ورد 7 مرات في القرآن الكريم وله معنيان. معنى أنه سبحانه وتعالى هو الذي لطف علمه، يعني خفي علمه، فهو يعلم خفايا الأمور ودقتها التي تخفى على الناس. هذا الأولى. المعنى الآخر هو الذي يلطف بعباده فيدبر أمورهم من حيث لا يشعرون. إذن عندنا معنيين. المعنى الأول أن علمه لطيف خفي يعلم خفايا الأمور ودقتها، والمعنى الآخر أنه سبحانه وتعالى يلطف بعباده فيدبر شؤونهم وحياتهم من حيث لا يشعرون وبدون أن يشعرون. نفصل في هذا الموضوع قليلا، وأسأل الله تعالى أن يفتح علي وأن يوفقني لكلمة نافعة جامعة. في المعنى الأول الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني، هذا لقمان لما كان ينصح ابنه يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. شوف الآن الله عز وجل يصف لك دقة علمه الذي لا يمكن أبدا أن تدركه الأبصار ولا تعلمه الخوافي. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني في وسط الصخرة ما هي ظاهرة أمام الناس، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لماذا؟ لأن الله لطيف خبير، ودائما سبحان الله يقترن اسم اللطيف بالخبير. دائما 5 مرات في القرآن يقترن اسم اللطيف بالخبير، لأن اللطف مع الخبرة هذا كمال الشيء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أيضا ليثبت لنا أنه لا يخفى عليه شيء: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هي خائنة الأعين؟ هذه أنت لا تستطيع أن تكتشفها. تجد إنسان ينظر، تظن ينظر إليك وهو ينظر إلى شخص آخر خلفك، هذه النظرة يعلمها الله عز وجل. فهل بعد هذا العلم علم؟ غير ذلك: وما تخفي الصدور، اللي هي النوايا، ما في القلوب. ولذلك لا يعلم ما في الصدور إلا الله عز وجل. عشان كذا قال الله في كتابه: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. بس قال: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يا إله إلا الله يا أخوان، يا لها من آية. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا، طلع اللي في قلبك أو ما طلع. لذلك عندما تتعامل مع الله انتبه أن تتعامل معه وأنت تظن أنك تخدعه، لا لا، لأن الله عز وجل يعلم ما في خاطرك. والعباد عندما يأتون يوم القيامة يقفون عند بين يدي الله، الملائكة تسجل الأعمال الظاهرة، ما تدري عن النوايا. فما الذي يحدث؟ يخذى الأقوام كانت الملائكة تظن أنهم من أصلح الناس. عشان كذا منهم أول من يدخلون النار يا إخوان، أول من تسعر بهم جهنم. قال قارئ القرآن، سبحان الله، قارئ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقارئ القرآن المخلص أنه يقال له اقرأ ورقة، يعني ارقى في الجنة ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. هذا متى؟ إذا صدق مع الله. لكن إذا كان ما صدق، من اللي يدري إيش اللي في قلب هذا القارئ؟ إلا الله عز وجل. يؤتى به يوم القيامة فيذهب إلى به جهنم. لماذا؟ يسأله الله لماذا قرأت القرآن؟ يقول يا ربي قرأته وتعلمت وعلمت. فيقول الله كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، عشان يمدحونك الناس يقولون هذا الصوت الجميل، نيتك مشروكة. ثم بعد ذلك يحبط، يقول وقد قيل، مدحوك الناس، خل الناس تنفعك. يا الله يا أخي، أنا أغنى الشركاء، يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري إيش تركته وشركه. انتبه. من هو الثاني؟ قال المجاهد في سبيل الله، الذي ذهب يقاتل وقتل لكنه يذهب به إلى جهنم. الملائكة مسجل أن هذا مجاهد وأن هذا قاتل، ومع ذلك يذهب به إلى النار. فلما يبدأ الحوار بين الله وبين هذا العبد يسأله الله فيما قاتلت؟ قال قاتلت في سبيلك. قال كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، عشان يمدحونك الناس، وقد مدحوك، يلا رح خل الناس تنفعك. بينما لو كان صادقا، الشهيد من أعظم المنازل عند الله يوم القيامة، والخصال التي يعطاها كثيرة عندما يكون إيش صادق. إذن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. الثالث من هو؟ قال الذي ينفق ماله، الصدقة، المتصدق، يؤتى به فيرمى في النار. عندما يكون المتصدق صادق ومخلص لله، ما الذي يحدث له؟ يقبل الله تعالى صدقته بيمينه فينميها حتى يظله في ظلها يوم لا ظل إلا ظل الله. هذا متى؟ عندما يصدق. لكن إذا النية مشروكة وفيها ما فيها، يسأله الله فيما تصدقت؟ إيش تصدقت؟ فيقول يا ربي تصدقت وأنفقت لأن الناس، فيقال له، يقول له الله كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم أو المحسن الكبير أو الرجل الذي ليس له مثيل في صدقته. إذن يا إخوة، الإخلاص أمر خطير، ومن لطف الله أنه يعلم سبحانه وتعالى خفايا الأمور، خفايا الأمور. أيضا يا إخوة، مثل ما أنه الإنسان يكون عليه أيضا له، فالعكس، الشخص المظلوم مثلا، قد يقف اثنين في المحكمة أمام القاضي، قاضي الدنيا طبعا، فعندما يقفون أمام قاضي الدنيا، قاضي الدنيا يحكم بالظاهر، هذا جاب شهود زور، جاب صكوك مزورة، جاب كذب، خدع، أخذ حقه بالمكر والحيلة، خلاص هو انتصر الآن، صحيح؟ إذا جاء يوم القيامة تنصب محكمة جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وشهودها يوم تشهد عليهم إيش؟ ألسنتهم، أيديهم، أرجلهم، بل حتى الجلود تشهد، والأرض تشهد، والملك يشهد، كل هؤلاء شهود ينطقهم الله. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، والقاضي هو الله جل جلاله، ما في لا ظلم ولا رشوة ولا خداع ولا كذب. ولذلك حتى هذا الإنسان الذي أخذ حقه لا يخاف، الله لطيف يحفظ حقه يوم القيامة ولا يضيعه. فإلى كل مظلوم، لا تخف، لا تخف، الله موجود، الله مطلع، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فيا من ظلم لا تخف، ربك موجود. فلتأملوا معي هذه الآيات يا إخوة. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. متى هذا؟ هذا يوم القيامة. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الله يا أخوان، تخيلوا المشهد، الجبال نسفت، الأرض بدلت، الخلائق حشرت وجيء بالناس يتبعون الداعي، من هناك من يناديهم، تعالوا من هنا تعالوا من هنا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا ملك إلا ملك الله عز وجل اللطيف الذي يعلم خفايا الأمور. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ يتبعون، يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن، إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قوله، يعني اللي ما يسمح له الله ما راح يتكلم. يا الله، ما أضعف الإنسان، يضعف في ذاك الموقف، لكن وش يقول الله بعدها؟ قال عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اللي يجي ذاك اليوم وقد ظلم، ظلم زوجه، ظلم عامل، ظلم خادمة في المنزل، ظلم إنسان في تعامله، أخذ حق ضعيف، ظلم يتيم، ينتبه لنفسه، لازم ننتبه لنفسه، لأن ذلك اليوم يوم يتصرف فيه الله بعباده فيأخذ حق الشاة الجماء التي لم يكن لها قرون في الدنيا، تنطح التي نطحتها في الدنيا. لماذا؟ لكي كل إنسان وكل بهيمة وكل مخلوق يأخذ حقه كاملا. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني اللطيف، أي الذي يعلم خفايا الأمور. فلذلك أنت ماذا تستفيد من هذا المعنى الأول؟ أنك تنتبه في تعاملك مع الله فتكون صادق، لا تظن أن ما تخفيه يخفى على الله، فالله عز وجل عليم بكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو إيش؟ وهو اللطيف الخبير. قال الله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو تدبير أمور الخلائق بلطف، بهدوء، بدون ما يشعروا. حين أنت الآن كإنسان قلبك هذا اللي يتحرك أكثر من 80 نبضة في الدقيقة، هل أنت اللي تتصرف فيه؟ ما تتصرف. من قاعد يدبر لك هذا القلب؟ الله، لكي تعيش مرتاح. هذا الهواء الذي تتنفسه من يأتي به إلا الله؟ هذا اللطف، هذا تدبير الله عز وجل. عينك هذه اللي تشوف فيها، وأذنك ولسانك وجوارحك، كليتك هذه اللي قاعد تغسل دمك كل يوم، هذا كله من لطف الله. يدبر الله عز وجل حياتك، ومع اللطف خبرة، والتدبير هذا عجيب في حياتنا. ولذلك سأعطيكم بعض الأمثلة لكي تروا عظمة الله في تدبير الأمور. الله عز وجل عندما يريد أن يوصلك إلى أمر ما ويتولى هو أمرك يريك العجب. مثال موسى عليه الصلاة والسلام، شوفوا هذا مثال يا إخواني جميل. موسى عليه الصلاة والسلام ولد في سنة كان فرعون يقتل فيها الأبناء، صحيح؟ لماذا؟ لأنه رأى رؤيا أن فيه غلام من بني إسرائيل سوف يقتله ويأخذ ملكه، فبدأ يقتل الأولاد سنة ويتركهم سنة. في السنة اللي كان يقتل فيها الأطفال ولد موسى، مصيبة، صح ولا لا؟ لأنه من يسكت البزر والحرس يدورون، مجرد ما يسمعون في طفل يأتون يفتشون، إن كان هو ولد قتلوه، وإن كان هو بنت خلوه. فلما ولدت خافت على ابنها، فيوحي ربنا عز وجل إليها إنك لا تخافين على ابنك، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لا تخافين، ابنك هذا لن يموت. الآن أصبح عندها ثقة بالله عز وجل. إيش اللي حصل؟ الآن نجي للتدبير، نجي للتدبير. في شيء ظاهر أمام الأم أنه قدامها ولدها يبكي، أين التدبير؟ هناك في بيت فرعون. يزوج ربنا فرعون على امرأة فيحبها حبا شديدا، الله يجعل هذه المرأة عقيم لا تنجب الأولاد فتتمنى الولد. شفت التدبير؟ من هناك بعيد التدبير، ما هو أمام عينك. ثم بعد ذلك يوحي الله لهذه الأم أنك ضعي ابنك في التابوت ورضعيه، وإذا خفت عليها ألقيه في اليم. فتبدأ ترضع ولدها ثم تحطه في سرير صغير كذا وتربطه بحبل. فلما الله عز وجل هناك جهز الأم وجهز المرأة هناك وخلاص كل شيء جاهز، أطلق الله الحبل، فتبدأ هي تنظر إلى ابنها وهو يمشي في هذا التابوت يسوقه الماء إلى وين؟ إلى قصر الذي يقتل الأطفال في بيوت أمهاتهم. وإن كادت لتبدي به، أصبح فؤاد أم موسى فارغة، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. بالله تخيل، يعني هي خايفة على ولدها عندها، صحيح؟ الآن ابنها يذهب إلى بيت الطاغية. فلما يأتي الطفل هناك يجده الحرس، أول شيء ألقيت عليك محبة مني. من يتصرف في قلوب الناس؟ هذا تدبير الله، هذا اللطف. فمجرد ما أن يرونه يحبونه، ثم يحرم عليه المراضع فيبحثون عن من يرضعه، فلا يقبل أي ثدي إلا ثدي أمه. فتأتي الأم إلى بيت فرعون الطاغية وترضع ابنها تحت حراسة فرعون وتأخذ أجرة على ذلك أيضا. من الذي انتصر؟ الله جل جلاله. ولذلك نشأ في قصره وهو قاعد يذبح الأولاد هناك في بيوتهم، وهو ما يدري إن الذي سيقتله هو بين يديه جالس ربي. هذا هو اللطف، تدبير الله عز وجل. مثال ثاني، يوسف عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أراد أن يكون يوسف عزيز لمصر، يعني ملك لمصر، لكن يوسف يعيش في البادية في الشام، وين وين مصر، ويعيش مع البدو في قرية أهله كلهم في البدو، يعقوب وأبناءه كلهم في البدو، فكيف يأتي بهذا ليوصله إلى الملك؟ لابد فيه تسلسل بعض الأحداث. أول أمر يوحي فيه الله عز وجل أو يبدأ تدبير الله بأن يرى يوسف رؤيا فيقصها على أبيه، فيفهم الأب من هذه الرؤيا أن ابنه لن يموت قريب، فيطمئن الأب أن ابنه حي ما راح يموت. عشان إيش؟ عشان يرتاح. إني يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. هذه الرؤيا متى رآها يوسف وهو طفل؟ همس بها بإذن أبيه. الأب الآن علم أن هناك أمر يخطط له، ولكن أيضا هو يعلم أن ابنه لن يموت حتى تتحقق الرؤية. الآن أصبح عنده نوع من الراحة يعقوب. أخذ الولد، طيب من أجل أن يصل إلى مصر يرمونه في بئر، لأن في قافلة ستأتي بعد شوي، القافلة هذه يبغون موية وسيذهبون إلى مصر، فيوصله معهم لكن يوصله مملوكا. لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى جلد. ايش رأيكم لو أن يوسف استمر في بين قومه، شاب جميل مع البدو الذين لم يصلوا إلى ملك مصر وعاش في مكانه، هل سيصل إلى ما وصل إليه في هذا المقام العالي؟ لكن هذا تدبير الله، يؤخذ يرمى في البير، يؤخذ يباع كما يباع العبيد، ثم يكبر، ثم يبتلى في دينه، ثم يطلب من الله عز وجل أن يسجن. ربي السجن أحب إلي، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، فيسجن. طب الآن هو في السجن، كيف يصل إلى ملك مصر؟ يرى ملك مصر رؤيا فلا يفسرها إلا يوسف. فالرؤيا في المرة الأولى طمنت الأب يعقوب، والرؤيا في المرة الثانية أوصلت يوسف إلى ملك مصر. من يتصرف بالرؤيا؟ الله سبحانه وتعالى. هذا هو التدبير. يعني أنت تلقاك ماشي في حياتك فيدبر لك الله سبحانه وتعالى أمور أنت ما تشعر فيها، يمهد فيها حياتك، في رزقك مثلا. ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء. تلقاك أنت مثلا الآن ماشي في درب واشتريت لك بضاعة، هذه البضاعة اللي وصلتك من الذي أتى بها من آخر الدنيا؟ وحماها في السفن التي حملتها، ثم مرت على من دولة إلى دولة، ثم مرت على الجمارك، ثم مرت حتى وصلت إلى التجار، وكل هذا ربي قاعد يحفظها لك حتى وصلت إليك لكي تبيعها وتشتري. أنت ما تفكر إلا بالفلوس اللي دفعتها ثم بعت فيها. طب من دبر هذا كله لك إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. خلونا أعطيكم قصة عجيبة يا أخوة، حدثت لشاب أعرفه، واتصلت فيه أمس لأتأكد من الموضوع بنفسي، وقلت هذا اللي صار معه؟ قال نعم. هذا شاب كان يعني دائما يخدم المعاقين، يحب يخدمه. كنت أنا أعمل في جمعية خاصة في المعاقين، وهذا كان يأتيني دائما ويشفع لي هذا ويخدم هذا، وحريص جدا على المعاقين. دخل علي في يوم من الأيام وقال لي: يا شيخ، أنا معي ورم خطير في الرقبة، ادع لي. فأنا الآن رايح بس أودع أهلي، هو من أهل جيزان، قال أودع أهلي يعني في جيزان وأرجع ثم أدخل العملية، لكن نسبة الشفاء ضعيفة جدا وقد أصاب بشلل مدى الحياة، ادع لي يا شيخ. أسأل الله لك التوفيق، وإن شاء الله ربي يحفظك، ما هو بحنا اللي نحفظك. شوف إيش اللي صار لهذا الشاب. ركب سيارته، كان شاريها جديدة، وانطلق على زيارة أهله لجيزان، ويصير له حادث ويموت في ذلك الحادث ضمن 6 أشخاص. هو ما الذي حدث له؟ طلعت حديدة فضربته مع رقبته، محل الورم، ضربته ودخل في غيبوبة، استمر في الغيبوبة 1 سنة كاملة، فقد السمع، فقد البصر، فقد النطق، أصبح مشلول وهو 1 سنة كاملة في غيبوبته. بعد 1 سنة رجع له السمع، بدأ الجسم ينبت من جديد سبحان الله. شوي رجعت له الذاكرة، كان فقد الذاكرة، رجعت له الذاكرة، بدأ يبصر لكنه مشلول. أصيب بنزيف حاد جدا، بدأ الدم يصب منه صبا، فكان هذا النزيف سبب لأن يرتفع عنه الشلل وتتحرك أعضاءه سبحان الله. ثم بعد ذلك يقوم ويصبح طيب متعافي، عنده نوع من الإعاقة لكنه يمشي. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذه الحديدة طيرت الورم الذي كان موجود في الرقبة، وشفاه الله ودبر الله حياته، والآن هو طيب ولا في العافية. من دبر هذا؟ هل كنت تتصور أنه ما راح يعالج هذا الإنسان إلا حادث؟ عالجه الحادث، هذا هو تدبير الله، هذا لطف الله. إخوان، يقص علينا أحد الإخوة قصة عجيبة. كان في عمارة فيها منور، تعرفون المنور، وكان دائما المطر يأتي وفي تصريف جيد في هذا المنور. يوم من الأيام أغلق هذا المنور، تسكر، ونزل مطر غزير، فبدأت الموية ترتفع ترتفع ترتفع، وتخبرون المناور غالبا يكون فيها قاذورات ومخلفات وإلى آخر، فدخلت القاذورات هذه على مطبخ أحد البيوت. فلما قاموا الصبح عشان ينظفون، وجدوا أن هناك قطعة من البلاستيك ملفوفة ومربوطة ربط، فقالوا هذه مو طبيعية، أخذوها وذهبوا بها إلى إمام المسجد. لما نظر ليها قال هذا سحر، واضح أنه سحر. ذهبوا به لمن يفكه، قرأوا عليه الرقية وفكوه وانتهى الموضوع. من هو المسحور؟ قد يكون المسحور دعا دعوة وقال: يا رب اشفني، فيدبر الله عز وجل المطر ويغلق المنور ليخرج هذا السحر الذي يمكن له سنين موجود في هذا المنور ما حد درى عنه، حتى يصل إلى هؤلاء فيفتحونه فينقذهم الله عز وجل. إذن يا إخواني، ربنا جالس يدبر حياتنا ويدبر أمورنا، فلنثق بالله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون واثق أن حياتك الذي يدبره هو الله وليس أنت. فما المطلوب منك إذن؟ خلاصة ما مضى، المطلوب أولا أن تنتبه في تعاملك مع الله، فهو لا تخفى عليه الخوافي. هذا واحد. اثنين، دائما ارفع يديك الى الله وقل اللهم دبر لي اموري، دبر حياتي، اللهم القي علي محبه منك، اللهم اصنعني على عينك، اللهم اجعلني مباركا الى ما كنت. والله ان وفقك الله ودبر حياتك وفوضت امرك اليه واحسنت ظنك فيه لتجد العجب العجاب في حياتك، في رزقك، في صحتك، في كل امور حياتك. بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان، انت لازم تتحرك وتقترب منه وتلجأ اليه دائما وتصلح ما بينك وبينه، لانك اذا اصلحت ما بينك وبين الله اصلح الله ما بينك وبين الناس. ومن يتق الله ايش يجعل له مخرجا، هذه قاعدة، تتق الله يجعل لك الله مخرج من أي أمر كان، بس اتق الله، راقب الله، أصلح ما بينك وبين الله، واطلب الله حسن التدبير، وأبشر بالخير، فالله لطيف بعباده. أسأل الله تعالى يا إخواني أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء قادم في درس قادم إن شاء الله.